مع كونه عز وجل على عرشه مستو عليه كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، كما يقول القائل فلان أمير في كذا وأمير في كذا وأمير في كذا، أو هو الأمير في كذا وكذا وهو في مكان واحد. وإنما يصدر أمره في هذه جميعا ويطاع في ذلك. فقوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، هذا معناه هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، فلا معبود غيره في السماء ولا معبود غيره في الأرض. وأما ذو الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فإن تفسيرها فيه أوجه، منها الأول أن قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات يعني هو عز وجل على السماوات، لأن فيه هنا بمعنى على، كقوله سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ثم تستأنف وتقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الثاني أن الوقف على وفي الأرض في قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض ثم تقول يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فيكون المعنى وهو المعبود الحق في السماوات وهو المعبود في الأرض، وهو المعبود الحق في السماوات وهو المعبود في الأرض، إذ إن لفظ الجلالة علم على المعبود بحق. في الوجه الأول الصواب ان ما يذكر الايه كامله، ثم تستانف وتقول في الارض يعلم سركم. الثالث ان تصل الايه فتقول وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. والوجه الاول اظهر هذه الاوجه، والثاني ايضا ظاهر والثالث بين. فيقرأ القارئ يقول وهو الله في السماوات ويرسل وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني أنه سبحانه وتعالى على السماوات وفي الأرض يعلم فعلمه مع خلقه، أو تقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني والمعبود سبحانه وتعالى في السماوات وهو المعبود في الأرض، كآية الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذا كله رد من الحاج المحاسبي رحمه الله على أصحاب الحلول والوحدة النافية لصفات الله عز وجل. نعم، أفادنا الشارح الشيخ السالف النفع الحاج المحاسبي والشارح بيّنه، الله عز وجل في السماء، أين الله؟ في السماء، كما قال جل وعلا أأمنتم من في السماء، ومعنى في السماء يعني على السماء، وهذا في لغة العرب وارد في بمعنى على، أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء. نظير هذا في بمعنى على فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. حتى في الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما معنى ارحموا من في الأرض؟ يعني في جوف الأرض الديدان والثعابين، ولا المقصود ايش؟ من على الأرض. كما أنه معنى قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من على في الأرض يعني على الأرض، كذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم يرحمكم من في السماء يعني على السماء، ففي بمعنى على، هذا توجيه. التوجيه الثاني يذكرها العلم أيضا وهو حق أيضا، أن السماء معنى العلو، أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، فالشيء العالي في اللغة العربية يقع عنه السماء، والدليل أن الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء، مع أنه نازل من أين؟ من السحاب، فالسحاب سماء لأنه عالي. فرب العالمين إذا قيل عنه أو قال عن نفسه أنه في السماء يعني في العلو، وإذا قال أنه على العرش، العرش أين العرش؟ في العلو فوق السماء، إذا لا منافاة، الله فوق جميع خلقه، الله مستوى على عرشه، الله في السماء، الله في العلو، الله الأعلى، الله العلي، تعرض الملائكة وروح إليه إليه يصعد الكلام الطيب إنا أنزلناه في ليلة القدر تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أيجوز أن نقول يدبر الأمر من الأرض إلى السماء؟ سيف ماذا قال؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فهذا بحمد الله ظاهر عقيدة سليمة عقيدة الفطرة أن الله فوق جميع خلقه وهو القائل فوق عباده يخافون ربه من فوقه. لكن هل البدع عندهم ضلال يستدلون بالقرآن ويضلون، منهم من يتعمد ذلك ومنهم من هو ضال من حيث لا يشعر. فاستدلوا، أبرز ما استدلوا به قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال واضح وهو الله في السماوات وفي الأرض، تبهتم؟ قال هل العلة؟ هل الآية ليس فيها دلالة على أن الله في السماوات وفي الأرض؟ كيف ما بدأ الله يقول؟ وهذا له ذات مخارج، أن تقف على السماوات وهو الله في السماوات وقف هنا ويكون هذا مطابق ليش؟ لقول تعالى آمنت من في السماء، لأن السماء اسم جنس يعني السماوات، يقال السماء يقال السماوات، السماء اسم جنس والسماوات جمع، واضح؟ فإذا وقفت على السماوات يصدق معنى كيف تقرأها؟ وهو الله في السماوات يعني مثل آمنت من في السماء، ولا أشكال حين يعني إذا كان الوقوف على السماوات. ثم تستأنف كلام جديد وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، إذا وقفت على ماذا؟ في السماوات. طيب الوقوف الثاني تقف على الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض، ويصير المعنى هنا أنه جل وعلا الله بمعنى المعبود، ولا معبود حق إلا الله، فيصير المعنى يعني وهو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض، وهذا كقوله تعالى في آية الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، وكونه جل وعلا معبود في السماء ومعبود في الأرض لا يعني أنه في السماء وفي الأرض. يقول نظر هذا كما لو قيل فلان أمير على بلدة كذا وبلدة كذا، وهو قد يكون إيش في إحدى البلدتين، بل قد يكون لا في هذا ولا هذه، صح؟ قد يزور ملك المملكة العربية السعودية بلد أخرى ويقال فلان ملك الحجاز وند، صح؟ والشرقية والغربية والشمال والجنوب، هو أصلا خارج البلد كلها وهو ملكها، وقد يجلس في الرياض ويقال هو ملك الشمال والجنوب والحجاز، صح؟ ونجد وهو في الرياض. فإذا قال الله عن نفسه وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض لا يعني أنه في السماوات وفي الأرض، كلا، هو جل وعلا كما جاءت الآيات المحكمات الظاهرات الواضحات أنه فوق جميع خلقه مستوى على عرشه في السماء، ليس في السماء وفي الأرض وإنما هو في السماء، ولكنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. فقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض والوقوف على كلمة أرض كقول تعالى في آية الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لأن الله معناه المألوه المعبود بحق. القراءة الثالثة أنك توصل، ما تقف لا على في السماوات وهو الله في السماوات، ولا تقف على الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض، وإنما توصلها يعني تقرأ هكذا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ويكون المعنى هنا أنه علمه محيط بالسماوات ومحيط بالأرض وليس ذاته. ولذلك موسى عليه السلام لما قال لفرعون أخبر بأن الله في العلو، ما أخبرنا في كل، ما قال هو في بيتي، ما قال هو رائي وأمامي، ما قال هو تحتي وهو، لا أخبرنا في العلو. فلذلك تكلف فرعون وقال لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، يدل على أن موسى قال له ماذا؟ أن الله في العلو. وهو شوف فرعون نفسه ما رضى لنفسه أن يقول أنا في العلو وفي السفل، ماذا ادعى نفسه فرعون؟ ماذا ادعى نفسه؟ قال أنا ربكم الأعلى، فرعون كيف يقال عن الله عز وجل بأنه إيش في العلو وفي السفل والعياذ بالله؟ أو في كل مكان والأماكن، منها ما هو سفل ومنها أماكن نجسات، أماكن النجاسات وأماكن الدعار وأماكن الخمور. إذا قلت الله في كل مكان يعني جعلته حتى في الأماكن، صح؟ إذا قلت الله في كل مكان يعني تحتك بعد، تقول لا مو تحتي، حلو مو تحتك، تحت من؟ مو تحتك، تحت من؟ عطني مخلوق آخر ها الله تحته، سواء من البشر أو من الإنس أو من الجن أو من الملائكة أو العرش أو الكرسي أو السماوات والأرض، عطني مخلوق ها فوق الله والله تحته. لا مخلوق فوق الله، بل الله عز فوق كل شيء، وهو القائل فوق عباده يخافون ربه من فوقهم. مما ذكر أيضا من الفوائد في المقطع اللي قرأناه، ومقطع طويل، أنه قال ماذا؟ أن الله عز لما قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هنا استأنف كلاما جديد، أأمنتم من في السماء أن يخسف، هذا يقول فصل دخل ها تكلم بكلام آخر، أأمنتم الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض، أن يرسل عليكم حاصبا، فدل على أنه أخبر بالخبر الأول ثم استأنف كلاما جديد فقال أن يخسف بكم الأرض، فهذه جملة مستقلة وهي آمنت من في السماء، واضح. وأيضا من الفوائد ذكرها الجميلة جدا الحقيقة، أن الله لما قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. شوف قال هنا أن الله قال معهم ولم يقل فيهم، يقول لا تصرف القرآن عن ظاهره. طيب لو أخذنا بظاهر القرآن، ونحن نأخذ بظاهر القرآن، فهل قال الله عز وجل ما يكون من ثلاثة إلا وفيهم، ولا قال معهم؟ أنت تقول الله في كل مكان، لم يقل الله فيهم، قال معهم، هذا ظاهر القرآن. ولذلك هو جل وعلا مع الثلاثة ومع الأربعة ومع الخمسة ومع أدنى من ذلك ومع أكثر، ولم يقل فيهم. ومثل ذلك قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لم يقل أنه في حبل الوريد، وإنما قال قريب أنه من حبل الوريد، إذن دليل أنه ليس في مخلوقات. وذاك أهل السنة ماذا يقول؟ الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، الله ليس في شيء من المخلوقات، وليس في المخلوقات شيء في الله، الله الخالق وكل من سواه مخلوق دونه سبحانه وتعالى، واضح؟ فما من مخلوق مساوي لله فضلا أن يكون أعلى من الله، بل كل المخلوقات مهما عظمت من العرش إلى الفرش وما بينهما، كل المخلوقات ماذا يا إخوان؟ دون الله سبحانه وتعالى، والله فوق كل شيء جل وعلا. نعم. ولذلك أهل السنة يقول من قال أن ليس ثم إله معبود فوق العرش فقد كفر. نعم، كلام خطير هذا اللي يقول الله في كل مكان وليس فوق العرش، خطير جدا. إذن أين يكون إذا لم يكن فوق العرش؟ تحت العرش؟ من قال أنه تحت العرش؟ الله يقول استوى على العرش، وأنت تقول تحت العرش، ما أجرأك يا ابن آدم على الله؟ الله يقول الرحمن على العرش استوى، ولم يقول إيش تحت العرش، قال على العرش، فكيف تقول أنه ليس فوق العرش أو أنه ليس على العرش أو غير مستوى على العرش؟ والله قال عن نفسه بذلك، أخبر عن نفسه بذلك في سبع مواضع من القرآن، واضح؟ ثم الملائكة تعرج إليه، ثم عيسى ومريم ها بل رفع الله إليه، إني متوفيك ورافعك. إذا كان الله عز في كل مكان فكيف يرفعه؟ إيش مقصد رافعه؟ طيب إن قالوا الله عز وجل نعم فوق وفي السمو وفي السماء وفي العلو، لكن هذا السمو وهذا العلو وهذه الفوقية علو معنى، علو صفات، لا علو ذات، هذا باطل. لماذا؟ لأن أولا أنتم قصرتم العلو إلى بعض معاني. لماذا فقط علو معنى، علو صفات وليس علو ذات؟ لماذا لا يكون إيش له العلو المطلق في الصفات وفي الذات وفي القهر على جميع المخلوقات؟ لماذا قصرتموه على بعض معنى؟ هذه واحدة. الثانية، إن لم يكن هو بذاته في العلو أين سيكون؟ في ثلاث احتمالات، لا رابع له، قسم عقلية ما في رابع. إما أن يكون الله عز وجل في السفل داخل العالم، أو يكون في العلو خارج العالم. الثالث أن يكون داخل وخارج. صح؟ في احتمال رابع؟ إلا أن يقال ليس بموجود. ما دام هو موجود إما داخل العالم وإما خارج العالم وإما داخل وخارج. فإذا قيل أنه داخل العالم فداخل العالم موضع الخسائس، في كذب وفي منافقون وفي خمارات وفي فواحش وفي صح لغو إحسانيات، يلا تضحك هذه الدنيا وما فيها مراحيض ونتن وجواخير وحظائر وخنازير وكلاب، هذه الدنيا. إذا قلت الله في كل مكان جعلت الله عز والعياذ بالله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا غير منزه عن أي مكان فيه ما فيه من النجاسات أو المحرمات أو المنكرات. صح؟ إذا ما يصلح هذا أبدا أن يكون الله داخل العالم. داخل وخارج أيضا هذا محظور ما زال موجودا، أن يكون الله غير منزه عن موضع الخسائس. باقي الاحتمال الثالث اللي لا رابع، أن يكون خارج العالم. طيب خارج العالم تحت مخلوقاته ولا فوق مخلوقاته؟ تحت مخلوقاته ولا فوق مخلوقاته؟ فوق مخلوقاته. كل إنسان فطرته سليمة ما يستطيع أن يقول هذا الكلام. أتي بواحد ما تعلم ولا درس ولا شيء إلا ويجب من الفطرة خلقه الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن يكون الله فوق جميع خلقه. حتى الإنسان ولو كان مشركا عند الشدة، عند الضيق، عندما تلتهمه النيران أو تغشاه الأموات تجده ماذا يفعل؟ توجه له إلى العلو. صح؟ توجه إلى العلو. فهذا كله يدل على هذه العقيدة العظيمة، ما يدل على عظمتها أنها ورد فيها أدلة تجاوزت 1000 دليل، 1000 دليل متنوعة بالصيغ متنوعة كلها دالة على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبة: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسماء وصفاته وقضاء قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان بالأصل عندهم كفر ولله منا. ثم إني قائل وبالله يقول: إنهم لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه. وحديث ماذا قلت وغضبه بالمرة؟ المرة اللي قلت وغضبه لأنه ذكر أبو عبد الله خروجه وغضبه. وحديث له في أن أحدكم على ألي وحديث له في أن أحدكم على متكئا على أريكته. قال وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة وأن جئت ما كان عليهم وأصحابه. ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة. فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليه من إثبات السنة إلى أن قال فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد أمرنا بالاستسلام له. قال الشارح وفقه الله تعالى قوله وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء القوية أي صار معولهم على الأحكام المستخرجة من سوء الظن. والأحكام هذه هي أحكام هو النفس أو هوى حسن النفس يعني هوى مصدره تحسين النفس وما تراه النفس حسنة والمستخرجة هي الأحكام. ولذلك أهل البدع يسمون أهل الأهواء. لماذا؟ لم يتبعون أهواء ما يتبعون أدلة ما تهوى أنفسهم ما يرون حسنا حتى ولو في الاعتقاد لو عن الله عز وجل الله في علمه غير يقول هذا لا يليق بالله وهذا يجب على الله أن يفعل وهذا لا يجب على الله وهذا يحرم على الله هكذا يكون أهل البدع. لا هذا ما يليق بالله لا يليق بالله أنه يفرح بتوبة عبده لا يليق بالله أن يرى يوم القيامة يكشف الحجاب الحجاب هذا مخلوق من إيش موجود قبل الله ولا مع الله وكذا يعني يورد الإرادات أهواء. الذي يقول هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستشكل هذا الكلام والصحابة كانوا يسمعوها لحالف ما يستشكلون يسمعون ويؤمنون بها. إذا قال ينزل ربنا السماء الدنيا كيف ينزل كرة أرضية هذا يقول الله فوق هذا تحت هذا نازل الله صاعد وفلسفة طويلة بالنهاية يردون كلام الله ورسوله. أهل أهواء أهل السنة أهل ماذا؟ اتباع أهل دليل. قال الله قال رسول صدقوا ذلك. لماذا أبو بكر الصديق كان صديقا لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام من المسجد الأقصى في ليلة واحدة لا بل عرج به إلى السماء العلى ورجع إلى بيته في ليلة واحدة. هذا ما لا يدركه العقل لا نقول ما يحيله العقل ليس بمستحيل الله على كل شيء قدير لكن إيش العقل طاقته ما تستطيع تستوعب هذا كما أن للسمع والبصر حد ما محدود ما يرى أكثر من قدرته ولا يسمع أكثر من مدى سمعه كذلك العقل له مدى معين ما فوقه لا يدركه لكن إذا جاء الخبر عن الله ورسوله أن في شيء ما تدركه صدق أو ما تصدق صدق كما لو أخبرك بشر في أمر ما استوعب قال ترى طلع الآن برنامج بالتلفون تتكلم ويكتب رسالة هذا سابق الناس ما تستوعب هذا الشيء يمكن بعد واحد من أول ما يسمع ما يصدق لما يشوف لما يتأكد صح كل شوية تتطور أمور هكذا في أشياء يخبر الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم قد تكون في مجتمعنا الآن فضلا عن السابق مستحيل واحد ليلة واحد يذهب هذا المسافة ويقطعها ويرجع لا بعد رايح وراجع. أبو بكر الصديق صدق بما أنه عن الله ورسوله صدقوا بأكبر من ذلك صدقوا بخبر السماء ما المشكلة يذهب في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى ويرجع. اليوم هذا أصبح هذا ممكن أو ليس ممكن عادي لينا يسافر في الليلة في نفسه ويرجع كان هذا أول يعني كذبة كبيرة يعتبر لكن أبو بكر الصديق صدق لأن الذي أخبر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يؤمن بأن هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله، وتأتي الأخبار وهو منها الآثار من الكتاب والسنة، يصدق وما يصدق، صدق. شجرة في جهنم ما تحترق، طعام أهل النار، عادة النار تحرق الشجر، شجرة الزقوم بالذات في جهنم، وجهنم حامية فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرية، ومع ذلك ما تحترق، هي طعام الأثيم في جهنم. صدق ولا ما صدق؟ هذا في القرآن، صدق ولا ما صدق؟ انصدق. إذن لماذا نحن مسلمون إذا كنا نكذب القرآن والعياذ بالله؟ نعم، هذا مذكور في القرآن، الذي خلق النار وخلق الأشجار، الذي خلق نارا تحرق أشجارا، الذي خلق أشجارا تحرقها النار، هو الله عز وجل قادر أن يخلق نارا وأشجار وشجرة لا تحرق النار، قادر، لا يعجزه شيء. لكن تنبه، لا تأخذ القاعدة أن الله على كل شيء قدير وتصدق كل خبر، لأن الصوفي هكذا يفعلون، يأتون بخرافات بخزعبلات بأكاذيب حجته. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، حتى يقول قائلهم أن أحد الأولياء كان بيده سمكة يملكها صادها، فأتى لص وسرق السمكة وانطلق. سمكة الولي يعني مش شيء واحد، ذهب هذا اللص وشواها على النار، جاء يأكلها، مد يده قامت السمكة المشوية هذه فأكلت ذراع اللص، لأن السمكة ولي. وهذا حدث فيه المسجد، أهل المسجد الله أكبر الله أكبر، قام واحد قال يا شيخ سمكة مشوية إزاي تأكل ذراع؟ قال الله مش ربنا على كل شيء قدير؟ مش ربنا على كل شيء قدير؟ المسجد كله قال ربنا على كل شيء، الله أكبر، الله قادر، قادر وليس بقادر، قادر وليس بقادر، نعم قادر، لكن ما صحة الخبر هذا؟ صحيح أن الله قادر، لكن من أخبرك بأن الله فعل هذا الشيء بهذا اللص، مكن هذه السمكة من أكل؟ من أين أتت بهذا الخبر؟ الله قادر جل وعلا، نعم. ولذلك الشاة المصلية التي سممتها اليهودية ودفعتها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة؟ من؟ الشاة، وهي مصلية. هنا قل الله أكبر، كبر، الله على كل شيء قدير، لكن تأتي بقصة ما أنزل الله من السلطان، حجتك أن الله على كل شيء قدير، هذا باطل، هذا كذب على الله ورسوله. ولذلك سمعت أنا واحد يتكلم في بعض التسجيلات، شيخ سوداني صوفي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم العصر، كل يوم العصر يتجول في شوارع خرطوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم، الله على كل شيء قدير، الله قادر أن يبعث روح النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم العصر ليتجول في شوارع خرطوم. قادر وقادر، إن قلت ليس بقادر كفرت، الله مقادر، الله لا يعجز شيء، الله سبحانه قادر على أن يبعث روح النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم عصر في خرطوم. لكن من قالك أن الله فعل هذا؟ تحتاج إلى دليل عن الله عن الرسول أن الله فعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أو أرسل روحه عصريات كل يوم في شوارع خرطوم. ليس الحجة لأن الله قادر، نعم الله قادر، لكن هل فعل؟ تبهتم هذه المسألة الدقيقة؟ هل فعل الله ذلك؟ نحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة يدل على أن الله أرسل روح محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم عصر في شوارع خرطوم. قيل له ما دليلك صوفي هذا؟ ما دليلك؟ قال لأن أهل السودان يحب الرسول كثير، يكترم الصلاة عليه، فإذاك كل يوم العصر يجي يتجول في شوارع خرطوم، هذا دليل. كل المسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل المسلم يصلي معه. في يوم ما نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام نحن، أكو واحد يصلي الصلاة خمس ما يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كل يوم نصلي عليه الصلاة والسلام ونتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة عليه، ونحب الصلاة عليه ونكثر من ذلك. لكن هل معنى هذا كل مجموعة كل الناس كل مدينة كل قرية يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثرون الصلاة عليه الله يرسل روح محمد صلى الله عليه وسلم إليهم؟ شفت فرق بين الله على كل شيء قدير، نعم الله على كل شيء، لكن هل فعل هذا الفعل أو لم يفعل؟ إن كان قد فعل نحتاج ماذا؟ دليل، كتاب والسنة، واضح؟ وإلا أشياء كثيرة ما يدرك العقل فوق مستوى العقل. حجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، الماء ينبع من أصابعه، طعام يضع عليه يده تأتي البركة يأكل الناس كله منها، والجذع يصيح ويسكته النبي عليه الصلاة والسلام، أسري به، عرج به، نزع القرآن، جاء الملك على صورة رجل، وكثيرا كتاب والسنة. لكن عمدتنا لأنه ورد في الكتاب والسنة نحن نؤمن به. أما يأتي واحد بخبر حجته أن الله على كل شيء قدير، هذا باطل، لا يجوز، هذا تقول على الله، هذا كذب على الله. كما أنه على كل شيء قدير يحرم عليك أن تكذب عليه. لا تقل على الله بغير علم إلا بدليل عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال: وما سبق إراده من خطبة كتاب التوحيد لأبي عبد الله بن خفيف، هذا مشتمل على تأصيل منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهذا المنهج مأخوذ من الكتاب والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في فهم الكتاب والسنة. والتابعون لا يستقلون بأحكام التوحيد، بل هم مقررون لما جاء في النصوص، فلو جاء عن أحد من التابعين شيء لم يكن في النصوص لكان هذا على عهدة قائله، ولا يكون عقيدة ولو تبعه عليها بعض من بعده. فشرط الاعتقاد الصحيح أن يكون جائيا في الكتاب أو السنة، وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو قيد الاعتقاد الصحيح وقيد مصدر التلقي، وهو الذي أجمع عليه السلف بإجماع المهاجرين والأنصار على ذلك فمن بعدهم. ثم إن العقل لا مأخذ له في الغيبيات، العقل هو تحسين النفوس ورؤية الصواب من جهة عقلية في الأمور الغيبية ليست واردة وليست من موارد التلقي أو مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، بل التلقي إنما يكون من النصوص وما عليه السلف الصالح، يعني بما أجمعوا عليه، والعقل إنما هو لفهم النصوص. قال: فالأمور الغيبية العقل لا يحسنها، لأن العقل راجع في إدراكه وتصوراته إلى قياس الأمور بعضها مع بعض، فهذا هو الذي قرره العقلاء في الكلام فيما يسمى بنظرية المعرفة، وما يكتسبه الناس من المعارف كيف يكون. والأصل في اكتساب الناس المعارف إنما هو بالأقيسة على الضروريات، فالضروريات التي شاهدوها بأعينهم أو سمعوها أو ذاقوها أو لمسوها يقيسون عليها فتنتج له المعارف وتنتج له الأقيسة والإدراكات العقلية، ومما هو معلوم في المنطق والفلسفة بعامة ما يسمى بنظرية المعرفة، يعني ما به تكون معرفة الأشياء فيه أولا ضروريات، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فجعل الأبصار وجعل الأفئدة وجعل السمع قبل ذلك لما؟ لأن هذه هي وسائل التحصيل، فما كان مأخوذا من هذه الحواس فيسمى عندهم ضروري، يعني لا يحتاج إلى استدلال نظري لإثباته، بل تقول: هذا هو أمامي، لمسته وسمعته وأسمعك الآن، فلا يحتاج إلى إثبات. ومن احتاج إلى إثبات الضروريات إنما هم قوم من أهل بدع يقال لهم السفسطائية، الذين يجادلون حتى في الضروريات. يعني الضروريات كما يقال معلوم للدين بالضرورة، معلوم ضرورة، الشيء الذي لا يحتاج إلى دليل. يعني أنت أمامي الآن، إيش دليل إنك أمامي؟ أمامك إيش الدليل؟ هذا أنا أمامك. إيش الدليل أنا الليل؟ شوف الليل ما يحتاج دليل، واحد في رابع الشمس ورابعة النهار يقول: إيش دليلك إن أنا الشمس طالعة؟ كنت أعمى ولا مجنون؟ ما يحتاج دليل. فما كان أنت مضطر حتى لو تحاول تتهرب منه ما تستطيع، واضح بلا دليل بلا استدلال بلا مقدمات، يسمى معلوم بالضرورة. وإذا كان أمر ديني يعني حكم واضح ما يختلف فيه اثنان، وقال عنه معلوم الدين بالضرورة، قتل بغير حق، ها إيش يخفى على الناس ولا واضح؟ واضح، قال عنه معلوم الدين بالضرورة. الصلاة من دين الله عز وجل، في شيء اسمه صلاة في الدين؟ شمال الناس تصلي مسلم يصلي، معلوم الدين والضرورة. فما كان من الأحكام المشهورة المعلومة اللي ما تحتاج المقدمات يقال عن معلوم الدين والضرورة. وما كان معلوما من غير أدلة من غير مقدمات وقع المعلوم يقع من الضرورات. هذا ما يجادل فيها إلا قوم العلماء الفسطائية الذين يجادلون في الضرورة. نعم. قال المقصود أن العقل يدرك المعارف بعد تحصيل الضروريات بقياس ما لم يره على ما رأى وقياس ما لم يسمعه على ما سمع. ومعلوم أن المعارف إنما حصلت بأشياء دنيوية بأشياء مرئية بأشياء مسموعة في عالم الشهادة. وقياس عالم الغيب على عالم الشهادة وإدخال العقل بذلك هذا من منهج أهل الضلال. وقياس الغيب على الشهادة عند أهل السنة والجماعة باطل شرعا كما أنه باطل عقلا عند العقل الصريح، لأن هذه الأقيسة العقلية مبنية على المدارك الضرورية، والمدارك الضرورية الدنيوية مشهودة، فكونك تقيس غير المشهود على المشهود هذا فيه بطلان في تحكيم حتى القواعد العقلية. فخلصنا من ذلك أن قياس عالم الغيب سواء في صفات الله عز وجل وأسمائه أو في صفة الجنة والنار أو في الميزان أو في الصراط المنصوب على مد جهنم أو في عالم الملائكة أو في أيام الغيب يأتي بالنصوص إثباته، فإن الخوض فيه بدلالة عقلية بمخالفة ظاهر ما دلت عليه النصوص. هذا راجع إلى الأصل الذي ذكرناه وهو إعمال العقل في قياس عالم العقل على عالم الشهادة، وهذا خلف من القول وباطل من التقرير. بل الغيب له قواعد ومقيسته العقلية الصحيحة، والشهادة لها قواعدها وقيسها الصحيحة، فجعل هذا لذاك أو ذاك لهذا لا يصح. نخلص من هذا إلى أن التفكير في نصوص التواب والعقاب والغيبيات بدلالة العقل هذا من الباطل. نعم. قال إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية. هؤلاء لما قاسوا بعقولهم الأمور الغيبية على الأمور الحسية ضلوا ضلال مبين، إن هذا ما يقاس على هذا أصلا، هذا لا يقاس على هذا. الغيب شيء والمشاهدات الحسية شيء آخر، فهم ماذا يفعلون؟ كل شيء بالغيب يقيسون على ما هو مشاهد، إن ضبط معهم القياس أثبتوا، إن لم يضبط نفوا. تبهتم؟ هذا غلط، لأن هذا غير وهذا غير، أصلا هذا لا يقاس على هذا. لو أتى إنسان يقارن بين محسوسين مختلفين الناس تقول لا أخي جم، يعني أقول أيهما أطول النخلة ولا النمر، يقول إيش المقارنة هذه؟ إذا أردت السرعة فأتي بحيوانين سريعين، إذا أتيت بالشيء بالطول قل أيهما أطول هذا ولا هذا، مو تأتي بشيء يقارن يقاس بالطول وشيء يقاس بالسرعة وتقول النخلة ولا النمر، إيش دخل هذا بهذا؟ صح هذا منفصل عن هذا. ممكن تأتي تقول الشجر الفلاني والشجر الفلاني، البرج الفلاني والبرج الفلاني أيهما أطول، والحيوان الفلاني أيهما أسرع، يعني تأتي بشيئين يجتمعان في خاصية في صفة حتى تقارن بينهما. تبهتم؟ يعني أيهما ألذ، السيارة ولا الخبز؟ كل السيارة ما توكل عشان تقول أيهما ألذ، صح؟ لكن لو تقول أيهما أفضل أسافر بالسيارة أو بالطيارة، صح هذه وسيلة سفر هذه وسيلة سفر، تقول أيهما أفضل طعام فلان وطعام فلان، ممكن هذا طعام هذا طعام. فهكذا إذا كانت المحسوسات نفسها تتفاوت فما يصير تقيس شيء على شيء. تبهتم؟ فكيف يأتي واحد يقيس ماذا على ماذا؟ الغيب على الشهادة. فكلما وجد شيء في الغيب ما يركب مع ما في الشهادة قال إذا ما يصلح ذهب ونفى، هذا لا يصلح أبدا، فلذلك ضل ضلالا بعيدا. وقال لأن نعتمد العقل، العقل شيء محسوس ومن الغيبات أدري عنها. إذا قال قائل الله عز أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تقول نعم، يقول اثبت لي، قل أنت أول شيء تؤمن بالقرآن، قل لا ما أؤمن بالقرآن، خلينا أول شيء إيش نثبتك أن القرآن كلام الله أنه حق، وإذا آمنت بالله كنا هذا الذي آمنت بأنه كتاب الله حق، قال الله فيه سبحان الذي أسرى بعبده. فإذا المقدمة الأولى أنت أصلا مش مؤمن بالقرآن، تأتيني بجزئية ذكرت في القرآن ويقول اثبت لي إياها، ما يصلح. فهم هكذا أصلا ما أثبتوا في عقولهم تنفي أن ما لا يدرك العقل يجب أن نؤمن به، لا، إما أقيسه على عقلي ينضبط معي بالقياس وإلا أنفيه. فالمقدم أصلا باطلة. نعم. طيب إيش رأيك نكتب على القدر؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.